ثم تغطى الى امعائه تذوب المعدة والامعاء ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. طرت عيناك اهل السقاء سيقوا الى النار وقد احرقوا يصلونها حين عصوا ربهم وخالفوا الرسل وما صدقوا. تقول اخراهم لاولاهم في لجج المهل وقد اغرقوا قد كنتم حذرتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا وجيء بالنيران مذمومة شرارها من حولها محرق وقيل للنيران ان احرقي وقيل للخزان ان اطبقوا. ما بالك بنار نار الدنيا جزء من 70 جزء منها. ما بالك بنار أشد ما تجده من حر نفس من أنفاسها. ما بالك بنار نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. نار كما حدث كعب بن مالك فقال لو كان في هذا المسجد 100,000 لاحرق نفسه كل من في المسجد. نفسه فقط يحرق كل من في المسجد. النار اخوتاه اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. النار سوداء مظلمة لا يطفئ جمرها ولا يضيء لهبها. قال تعالى وذوقوا عذاب الحريق. ابي بن كعب ضرب مثل قال ان الله ضرب للنار مثلا فقال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها فهو يتقلب في 5 ظلم. ظلمات بعضها فوق بعض كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره الى الظلمات في النار ظلمة. قال الضحاك جهنم سوداء ماؤها اسود وشجرها اسود واهلها سود. دل على سواد اهلها قول الله كأنما اغسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. سلم يا رب سلم. الذين يدخلون هذه النار محبوسون في سرادق. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قيل السرادق الذي لا باب له لا باب له. جيدا يحدثك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس بين أصحابه فسمع وجبة خطة فقال أتدرون ما هذا؟ قيل لا. قال حجر ألقي من على سفير جهنم منذ 70 سنة لم يدرك قعرها إلا الآن. فمن يرمى في النار يرمى من فوق من أعلى لأن جدرانها لا باب لها إنما الأبواب بعضها أبواب، أولها جهنم، باب جهنم، باب لظى، باب الحطمة، باب السعير، باب سقر، باب الجحيم، باب الهاوية. سلم يا رب سلم. وجميع هذه الأبواب مغلقة. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة. وقال تعالى: عليهم نار مؤصدة، موصدة. وصد الباب أي أغلقه. إنها جهنم نعوذ بالله منها ومن قعرها. إذا قدر لك أن تسقط في جهنم، واللهم أجرنا من ذلك وعافنا من ذلك ونجنا من جهنم وقعرها. إذا قدر الوقوع في الشراب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والطعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الطعام من الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. سلم يا رب سلم. زقوم، شجرة الزقوم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. تخيل رأس الشيطان، عين نار، فم نار، شعر شوك، آذانه رأس الشيطان. كل كما قيل، قال ربنا: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاحتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. شوف ساعتها لعلك تظن انك تستطيع ان ترفض. لا، اسمع ربك. يقول سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت يعني فصلت على قدهم. الناس اللي بيلبس حزة النار ومسكر، ابشر فثياب النار تنتظرك. المرأة اللي بتلبس حزة ومسكر ومفتح، ابشري فثياب النار تنتظرك. تفصيل قطعت يعني فصلت على قدهم، ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. سلم يا رب سلم. يقول العلماء ان الذي يسقى فيأبى ان يشرب يصب الحميم من فوق رأسه، فمن شدة حر الحميم يفتح جوفه في ام رأسه خرم. فإذا فتح، اسمع ربك بيقول ايه، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. مقامع جمع مقمعة، والمقمعة المطرقة العظيمة، المطرقة الحديد الكبيرة المرتبة، ساعة ما يتخرم في دماغه خرم في المطرقة وجب يوم يسد الخرم ويصب تاني. سلم يا رب سلم. رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا. شرابهم الحميم، طعامهم السقوم او الطريح او ذي غصة. غصة، نعم، الغصة اللقمة وقفت في زور، حتة زقوم وقفت زي الشوكة، يريد ان يبتلعها. يعمل ايه؟ اغمسوني. فيغاص بماء كالمهل يشوي وجوه. هذا شرابهم، وهذا طعامهم، وهذا لباسهم. اما فراشهم فقال تعالى: لهم من جهنم مهاد. سرير جهنمي، سرير من نار، ومن فوقهم غواش لحاف من نار. ها

قول الحمد لله كريم ربك. الجنة 8 زيادة واحد ما بين مصراعين مسيرة 40 عام تنسى 40 سنة من بين حلق الباب من اوله لاخره. هذا كله سيكون مملوءا، سيأتي عليه يوم يكون كظيظا من الزحام، كظيظ من الزحام. هؤلاء أقوام كانوا في مراضي الله يجتهدون، ولأعداء الله بصدق الولاء يجاهدون، وفي جادة الاجتهاد يجدون، وبين الخوف من الله والطمع يترددون، فهم عند سقاء العصاه يستعدون، وفي جنان الخلد يريدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وضحت لهم محجة النجاة فساروا، لاحت لهم انوار الهدى فاستناروا، عرفوا دار الكريم فطافوا حولها وداروا، صانوا مصلوبهم عن الاغيار وغاروا، لم يرضوا في حال من الاحوال بالدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. اللهم اجعلنا منهم. اعددنا لهم القصور والارائك، اعددنا لهم القصور والارائك، واخذنا منهم كل ما يحجبهم عن الملاك، وسلم عليهم في قصورهم الممالك، وانما وهبناهم جميع ذلك لانهم كانوا في مراضينا يجتهدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. استمر في التحقيق طريقهم، وتم اسعادهم وتوفيقهم، وتحقق بالجد والاجتهاد تحقيقهم، وساروا صادقين فوضحت طريقهم، وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم، لانهم اخلصوا في طلب ما يقصدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. يا من سبقوه الى الخيرات وتخلف، يا من اذهب عمره في البطالة وسوت، يا من عرف طريق النجاح فتأخر ولا تعرف، يا من كلف بالدنيا فاذا طلبت منه الاخرة تكلف، يا من ابليس قد تمكن منه كله ففيه يتصرف، اطلب الشفاء من الله، اطلب الشفاء، اطلب الشفاء من الله، فانك على هلكة قد اشرفت، وابكي على ضلالك فالقوم مهتدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، باكواب واباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرفين. اخوتاه، بنا ندخل الجنة، بنا ندخل الجنة. وما ادراك ما الجنة؟ الجنة جنة الخلد، جنة الخلد التي قال الله عز وجل في وصفها: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. الجنة، وما ادراك ما الجنة؟ لقاب قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة، وما ادراك ما الجنة؟ لو ان اقل طفل، لو ان اقل طفل منا في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والارض. ولو ان رجلا من اهل الجنة، يا رب اجعلنا من رجال الجنة يا رب، اللهم اجعلنا من رجال الجنة يا رب، لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدا اساوره، الاسورة اللي انت لابسها يا ولد في الجنة، الاسورة بس اللي انت لابسها في الجنة لو ظهرت كده لطمس ضوء الشمس، بس كده الاسورة اللي انت لابسها في ايدك في الجنة فقط ظهرت الشمس تروح. كيف احدثكم عن دار الجنة؟ غرسها الجبار بيده، غرسها الله بيده. لما غرس الله عز وجل جنة عدن بيده قال لها تكلمي تكلمي. قالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله طوبى لك ولمن خلقت له. والحديث وإن كان في سنده كلام فإنه يرقى إلى مرتبة الحسن. كيف أحدثكم عن دار غرسها الجبار بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم. قال وذلك هو الفوز العظيم. وصف الله ملكها بالملك الكبير. فقال وإذا رأيت ثم ثم يعني هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لو صبرت عن الدنيا قليلا لصرت ملكا صرت صاحب ملك. ولكن يا خيبتك اشتريت البحر بالتبر. يعني تركت التبر الذهب واخذت البعض. حين اخذت الدنيا وتركت الاخرة. الجنة اخوتاه كيف احدثكم عن دار اودعها الله الخير كله بحذافيره. الخير كله في الجنة في الجنة. وطهرها من كل عيب ونافة ونقص. تعال احدثك على وجه الاجمال والاختصار وبمنتهى السرعة. انت سألتني عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والمرجان والجوهر. وإن سألت عن بنائها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. معايا يا شباب. دخلت من أجل دلوقتي التراب مسك. التراب اللي في الأرض اللي بتدوسه بجسمتك يا ولي الله يا من احبك الله يا من فزت بالجنة. التراب اللي بتدوس عليه بجسمتك ده المسك. الحفا اللي مرمي في الارض ملوش قيمة ده اللؤلؤ. اللؤلؤ والجواهر. الحيطة لبنة فضة ولبنة ذهب. طب الملاط المونة اللي في الوسط اللي بدل الاسمنت والرمل المسك والأسفل اللي بيلزق الطوبة في الطوبة مسك. ما شاء الله. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الله يا شباب اللي يعرف الجنة على الحقيقة ما يلذ له في الدنيا عيش. ما يلذ له في الدنيا عيش. والله الذي لا إله غيره ما يلذ له في الدنيا عيش. بعض السلف كان يقول والله لقد لئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا لله شوقا الى الله وحبا للقائه. فقيل له اواثق انت من عملك؟ تتمنى الموت عليه واثق مش يمكن تموت تروح جهنم. اواثق انت من عملك؟ قال لا والله ولكني احب الله وحسن ظني به ألا يعذبني. أدراه يعذب من أحبه. اللهم ارزقنا حبك يا رب. اي والله يا شباب رؤية الجنة. أنا عايزك كل ما تفطر عن الحمل أو تقع في معصية اسمع الكلام اللي احنا قلنا النهارده ده. اسمعوا في ذكر النار وذكر الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لما تشتاق للجنة اشتاق لها صحيح. تحس ان العيشة هنا ولا لها اي قيمة ولا لها اي لذة ولا لها اي متعة ولا لها اي وجود ولا لها اي وجود. انما الحياة الحقيقية الاخرة. وان الدار الاخرة لا هي الحيوان. يعني الحياة الحقيقية. ان سألت عن اشجارها فما فيها شجرة الا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب. عمرك ما تلاقي شجرة سقها خشب ولا حطب. انما على طول ساق الشجر ايه ذهب. وان سألت عن ثمرها الثمرة بقى هناكل ايه يا جماعة هناك في تفاح تهدي تفحلك. ثمر الجنة كما وصف حبيبك محمد ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم قال لي ينو من الزبد. ما تعرفش انت الزبد البلدي اللي انت كان جبتك زمان وزبتك بياكلوه دلوقتي ما تسمعش عنه. خلاص ابتلوك بالزبده الصفرة اللي بتاعت الاشعاعات الذريه. نسال الله العافيه. عشان كده اقول لك لما تقرا وصف الجنه ولما تتامل وصف الجنه هتحس ان الدنيا كئيبه كئيبه. مش حسك مش انت تعيش حقيقه في الجنه. الزبد البلدي بقى اللي كانت جدتك تخرجه من القربه كده تقوم انت تقطم منه حتتين كده في ايدك تاكل لقطتين. ده لو حصل او كان بيحصل. نعم ثمار الجنة اليا من الزبد واحلى من العسل. اليا من الزبد واحلى من العسل. حتى جاء في بعض الاحاديث ان شرابها مع كل رشبة طعم وفاكهتها مع كل قطعة لذة. في بعض الاحيان تمسك لك تفاحه كده وتاكل تقوم قصتين ثلاثة أربعة وتزهق. طعم مكرر في الجنة لا مفيش تكرار. تقطم أربع الله أكبر جميلة لذيذة. اللي بعدها أطعم منها. اللي بعدها تعلمت كمان. اللي بعدها إيه ده احنا هنفضل ناكل بقى. ما أنا قلت لك قبل كده أصل احنا في الجنة هنبقى تنابلة ربنا. مش في تنابلة السلطان شغلتهم ياكلوا ويناموا. كذلك نحن في الجنة هتاكل وتشرب وتجامع وتنام حتى ما فيش نوم الا اذا استهيت. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. انت سمعت الايه دي قبل كده عمرك؟ لهم فيها ما ايه؟ ما يشاءون كل اللي نفسك فيه خالدين ابدا. يعني كل اللي نفسك فيه الى الابد يفضل يجيبك ابدا. كان على ربك وعدا مسؤولا. واحد من الله تساله عليه لما تستهي حاجه وما تقلقش يا رب انت مش قلت لنا كان على ربك وعدا مسؤولا فين؟ فين؟ اديك فيعطيك الى الابد. لذلك انا هتعذب من خيبه اللي يبيع الجنة دي كل أبد بشهوة ساعة ولذة لحظة. عبيط صح؟ خايف ما يدري. إن سألت عن ثمرها فأمثال الخلال مش الثمرة التفاحة اللي هي قد كده ولا التناية اللي قد كده ولا البرتقانة اللي قد كده لا لا لا لا ولا الموزة اللي قد كده لا وإنما كالقلال. لأنك يوميها هتبقى أنت 42 متر طول في 18 متر عرض. طولك وعرضك 60 ذراعا في السماء في عرض 6 أذرع. طول وعرض عشان كده تبقى الثمرة قد إيه؟ مثل القلال. وإن سألت عن ورقها فمنه حلل أهل الجنة. شوف العجيبة من عجائب الجنة دي. عايز الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. عايز الجنة والله؟ ده الجنة يقول لك ايه؟ أن كل إنسان في قصره بيت قصر والقصر جوه منه بيت وحول القصر أشجار. هذه الأشجار ورقها حلله. الجلابية اللي أنت بتلبسها البدلة بتيجي منين؟ الشجرة الورق بتاعها يبقى هو القميص بتاعك. الله أكبر. شوف الجمال. وطبعا لأن الشجرة بتاعتك عارفة عارفة مقاسك هتطلع لك اللي أنت عايزه. فتروح لشجرة الموز شجرة الطالح تقوم تطلع لك شكل معين من الملابس. وشجرة التفاح حاجة ثانية وشجرة المانجا حاجة ثالثة وحاجة رابعة وحاجة خمسة كما تشاء. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنا أرى من خمر لذة للشاربين وأنا أرى من عسل مصفى. إن سألت عن الطعام كفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، إن سألت عن شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور وخمر لذة للشاربين. إن سألت عن الآنية فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. اسمع ربك يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان، يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب ايه قدروها تقدير، واكواب كانت قوارير، واكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقدير. شوف وصف الاكواب، كوباية من فضة. شوف ربك يقول ايه، واكواب كانت قوارير. القارورة لا تطلق الا على الزجاج، الزجاج فقط هو الذي يقال له قارورة. فيهم قوارير من فضة، زجاج من فضة، يقولوا اه هي فضة في صفاء الزجاج، فضة صافية جدا جدا لدرجة انها تبين اللي جواها زي الفزاز، فضة زي الفزاز. صنع الله، ده مين اللي صنع؟ الذي اتقن كل شيء سبحانه. هي الذهب، هي الفضة في صفاء القوارير. وان سألت عن سعة الابواب ما بين المصراعين مسيرة الاربعين من الاعوام، ان سألت عن تفصيل الرياح للأشجار. النهاردة بعض العبايض والجهال قاعد يسمع أغاني ويسمع موسيقى ويكذب على ربنا ويقول حلال، والرسول يقول يأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف حرام. وكما سمعت أن أهل الجنة يستمتعوا بالذهب والفضة وهو على المسلمين حرام في الدنيا، يستمتعوا بالحرير والديباج وهو على المسلمين حرام في الدنيا، يستمتعوا بالخمر وهي على المسلمين حرام في الدنيا، وكلها حلال لهم في الآخرة. كذلك المعازف حرام في الدنيا حلال في الجنة. بس يا ترى مين اللي هيعزف في الجنة؟ تقال لك لك العلامة بحاجة تانية خاصة، ده الشجر أغصانه أغصان إيه؟ أغصان مرسومة في خطوط معينة واتجاهات تامة، فحين تسور الرياح من بين هذه الأغصان ومع حركة الأوراق تصل أحلى نغم يهز القلوب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، دي متعة تانية خالص، تشعر بالطرب حين تسمع تصفيق الرياح، تصفيق الرياح فقط في اوراق الاشجار وما بين الفروع. شيء جميل، متعة نظيفة، متعة حقيقية للجنة يا ولد. وان سألت عن ظل الجنة ففيها شجرة يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام لا يبطل. وان سألت عن سعة الجنة عرضها كعرض السماء والارض، يسير اقل واحد في ملكه على سرير بين قصوره ومساتينه مسيرة 1000 عام. يوم ما تدخل الجنة انت ناوي ها يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. حين ندخل الجنة اقل واحد يقول كده في يوم من الايام، وسبق ان ضربت لكم او قصصت عليكم حديث اخر رجل يدخل الجنة، اذا دخلت الجنة وان احرزت اقل الملك اقل حاجة، تقوم تقول في يوم من الايام كده، ما انت سايق كل شوية دخل عليك واحدة انت مين، تقول لك انا خداما من خدم بتوعك، وولد كده من الغلمان المخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا دخل عليك انت مين يا ولد، يقول لك انا خدم من الخدام بتوعك، وفجأة بمالك الجمال كده دخل عليك انت مين، تقوم تقول له ده انا زوجة من زوجاتك الحور العين اللي انت نسينا. فالسائل يوم كده تقول الله انا عايز ابص على الجنة بتاعتي دي الملك بتاعي ده قد ايه اشوف الناس اللي بتقول فيسعى بك سريرك السرير اللي انت نايم عليه قاعد كده مضطجع متكئ وتقول السرير ليش اتمثل فيخرج السرير يتمثل بك في ملكك يا مؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين يا مسكين اللي سحتك النهاردة 2 متر 3 متر يوم ما تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب وعجل لنا بها على التوحيد الخالص يا رب يوم ما تدخل الجنة تقول لي السرير يا الله وريني الملك بتاعي كده يوم السرير يطلع ويفضل يلف بيك في الجنة بقى تحت الأجسام وحول القصور وبين الأنهار وفي وسط العيون ووسط الخدام 1000 سنة 1000 سنة 1000 سنة ان سألت عن خيمة من خيامه بعض الناس يقول لك انا احب اعيش عيشة كلاسيك قديمة كنا فيها كده لمحة فنية يقوم يطلب خيمة يقوم ربنا يعمل له خيمة من ايه خيمة من درة واحدة مجوفة سعتها من الداخل 60 ميلا يعني 80-90 كيلو زي من هنا الشنطة دي بس ايه دي خيمة ليش فيها 70 زوجة كل زوجة على سرير لا ترى احداهن الاخرى قال لي مش لازم تتزوج ما تستعجلش ادخل الجنة وانت هناك مش هتدفع مش هتدفع كما قلت لكم قبل ذلك أصحاب الجنة مسؤولون كما قال الله تعالى في شغل في ايه؟ شغل فاكهون الشغل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هو ده الشغل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وإن سألت عن علالية العلالي لولا اللي يحرمون عليها بقى الشرفة او البلكونة مش البلكونة بتاعتنا اللي هي نص متر لا وانما البراندة الشرفة البلكونة الواسعة الكسلالة دي يسمى في لغة العرب علالي اذا سألت عن العلالي والجواتف فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار يا رب ارزقنا الجنة يا رب غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار ان سألت عن ارتفاع الجنة فانظر الى الكوكب الطالع او الغارب في الافق الذي لا تكاد تناله الابصار فهذا بيتك في الجنة ان شاء الله ان سألت عن الملابس فهي الحرير والذهب وان سألت عن الفراش فبطائنها من استبرق بطائنها من استبرق زي ما قلت لكم قبل كده لما كان الناس فقراء يوم يعمل ايه وش اللحاف من بفتة والظهر من دموس لما جيني شوية فايام الوش ستان والظهر بفتة البطانة اللي هي محسوبة لما يجي يعمل المرتبة يبقى من جوه دمور ومن برا يود ولا ستان ولا اي قماشة غير لكن البطانة قماشة اي كلامه ما حد ازاي اما المؤمن في الجنة البطانة استبرق البطانة حرير فما بالك بقى الفرش ده ايه لم يذكر لم يذكر بطائرها من الزبر ان سألت عن الارائك فانك تجد الاسرة والحجال مزررة بازرار الذهب ما فيها فروج ولا خلاف ان سألت عن وجوه اهلها اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والاخرة إن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فكلهم على صورة القمر ليلة البيت إن سألت عن سنهم فكلهم أبناء 33 سنة إن سألت عن الغناء والسماع فالحور العين الحور العين نحن المقيمات فلا نضعن نحن الطيبات فلا نبأس نحن هذه غنولة بحور العين وأحلى من هذا سماع الملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وأعلى من هذا سماع الأنبياء. لو التقينا في الجنة يا شباب اللهم ادخلنا الجنة يا رب، واسمع سمعنا هذا كما هو في الجنة. لو التقينا في الجنة نتوعد أن يحدثنا النبي محمد، يقعد يحدثنا صلى الله عليه وسلم، تدفع منه أبدا. ونسمع بقى سيدنا إبراهيم، حدثنا يا خليل الله. وتسمع سيدنا نوح عن قصة الدعوة مع قوم وعمل إيه، وتسمع سيدنا هود، وتسمع شعيب خطيب الأنبياء. سماع مجالس علم رباني حقيقي. تسمع داود وقد أوتي مزامير، إذا تلا الزبور كانت الجبال تؤوه معه. يا جبال أوبي معه والطير. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أعلى من هذا وذاك أن تسمع كلام الله، أن تسمع كلام الله جل جلاله حين يدعوك ليوم المزيد. وسيأتي معنا وصف سوق الجنة بقى. أنا خلاص مش قادر، قلبي هيتفطر. نؤجله للقاء القادم إن شاء الله، ساعة مطروح يوم المزيد. لكن أقتطع منه حتة واحدة أسرة. يحدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم أحد في يوم المزيد إلا وسيحاضره ربه محاضرة، فيقول: أي فل. ربنا هيقربك كده منه ويقول لك: أي فل. أيوة يا فل. يقولون فل ترخيم فلان، يعني يا فلان بس بيدلعه. أيوة يا فل، أي فل. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، زي ما تقعد مع ابوك كده ولله المثل الاعلى، وانت راجل كبير كده لما خلفت، وتقعد جنب ابوك ويقول لك: فاكر يا ولد لما كنت زمان كنت عيل صغير كده وعملت مش عارف ايه، وانت تتكسف كده. ايوه هكذا الله جل جلاله، اي فل. يذكره بغدراته في الدنيا فيقول: ربي ألم تسترني وتغفر لي وترحمني؟ فيقول الله: نعم، برحمتي بلغت ما بلغت. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. إن سألت عن مطاياهم هنركب إيه يا جماعة في الجنة؟ في مرسيدس هناك؟ في شيفروليه؟ في رولز رويس؟ لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اللي نفسك فيها تلاقيه وزيادة. وإلا فهناك نجائب تسير بك حيث شئت أين شئت وكيف شئت. وإن سألت عن حليهم فحليهم أساور الذهب واللؤلؤ، على الرؤوس التيجان. اللهم ارزقنا هذا الكرامة، وحلنا بحلة الكرامة.